بالصيام. هذا التعلق هنا ملتصق به الالتصاق واضح، بحيث أن المكلف لا يرى صحة لصيامه أو أجرا عظيما لصيامه إلا مع هذه الحالة، ملتصق بهذا العمل، ويصير وصفا للمشروع أو لا يصير؟ يصير وصفا للمشروع، حتى إذا سألت عبد الله ما صفة صيامك قال أنا أصوم غير متكلم وغير مستظل، فيصير هذا الوصف للصيام غير منفك عنه، بالقصد والوضع الشرعي عند المكلف أو لا؟ عدي للعبارات اللي ذكرها المصنف هنا على صعوبتها، لكن بالمثال تتضح، بالقصد والوضع الشرعي أو العادي؟ الوضع الشرعي، المكلف يرى أن هذا من الشرع، المكلف يرى أن هذا من الشرع. ومثال آخر يوضح كلام المصنف، المصنف يقول هنا أن العمل هذا الذي في جهة الابتداع إما أن ينفرد تنفرد البدعة عنه أو تلتصق به، وإذا التصقت به إما أن تكون وصفا للمشروع لا ينفك عنه بالوضع الشرعي أو لا تصير وصفا. مثال آخر كما ورد النهي، رأى النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح الصحيحين، النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا قال رجل إن أختي نذرت أن تحج ماشية، فقال مرها فلترتب، مرها فلترتب، فهذا أمرها النبي عليه الصلاة والسلام بالركوب، وقد كانت تريد أن تحج ماشية وهي تقدر على الركوب، تقطع الفيافي العظيمة وتحج ماشية، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرها بالركوب، أمرها بالركوب. فلو أن إنسان حج ماشيا من بلاد بعيدة بأي شيء نفتي نحن، ماذا نقول له؟ كما ورد في الحديث نقول له أتمم حجك واركب. فلو أصر واعتبر الركوب المشي هنا، اعتبر أن المشي هنا في هذه الصورة في هذه الفيات العظيمة أن هذا زيادة أفضلية في الحج، فهذا الوصف الزائد، هذا الوصف الزائد على العبادة ما هو الآن؟ وأن أن ينذر أن يحج ماشيا، هذا الوصف الزائد مرتبط بالعمل الذي هو الحج أو لا؟ قال المصنف هنا لا يخلو أن ينفرد أو يلتصق، هذا ليس منفردا، ملتصق بالحج. إذا سألت المكلف وقلت له هذا يعتبر له فضل في الحج ملتصق بالحج، قال نعم. ثم أيضا يصير وصفا للمشروع أو لا يصير؟ يصير وصفا غير منفكر عنه، تقول حج ماشيا، حج ماشيا. عند المكلف هذا القصد بالوضع الشرعي أو العادي؟ الشرعي، يعني أدخله في الشرع فصار وصفا له. كل كلام المصنف هذا ليستثني بعض الأوصاف أو بعض الأشياء اللي يدخلها المكلف على العبادات، لكن ليست وصفا، ليست وصفا لا ينفك عن العبادة كما سيأتي في بعض الأمثلة. والمقصود أن التقسيمات هذه اللي ذكرها المصنف أنه يبين أن أفعال المكلفين فيما يدخلونه ويزيدونه على العبادات لا يخلو من أحد هذه الأوصاف الأربعة، لا يخلو من أحد هذه الأوصاف الأربعة. يقرأ القسم الأول. فأما القسم الأول وهو أن تنفرد البدعة عن العمل المشروع، فالكلام فيه ظاهر مما تقدم، إلا أنه إن كان وضعه على جهة التعبد فبدعة حقيقية، وإلا فهو فعل من جملة الأفعال العادية لا مدخل له فيما نحن فيه، فالعبادة سالمة والعمل العادي خارج من كل وجه. مثاله الرجل يريد القيام إلى الصلاة فيتنحنح مثلا أو يتمخط أو يمشي خطوات أو يفعل شيئا ولا يقصد بذا وجها راجعا إلى الصلاة، وإنما يفعل ذلك عادة أو تقززا، فمثل هذا لا حرج فيه في نفسه ولا بالنسبة إلى الصلاة. لماذا؟ لما ذكر المصنف؟ لأنه عمل منفرد عن العبادة، عمل منفرد عن العبادة لا يقصد به صاحبه التعبد. هذا مثال على القسم الأول، عمل منفرد لا تقول هذا وصف لاحق بالعبادة، عمل منفرد عن العبادة لا يقصد به صاحبه التعبد. هنا وهو من جملة العاديات الجائزة إلا أن العادات وهو من جملة العادات الجائزة وهو من جملة العادات الجائزة إلا أنه يشترط فيها أيضا أن لا يكون بحيث يفهم منه الانضمام إلى الصلاة عملا أو قصدا، فإنه إذ ذاك يصير بدعة وسيأتي بيانه إن شاء الله. كيف ينضم إلى العبادة؟ يعني كيف تنضم نحن إلى العبادة إذا أدخلها على وجه التعبد؟ فإنها تخرج من المثال الأول، فإنها تخرج عن المثال الأول. إيه نعم. وكذلك أيضا إذا فرضنا أنه فعل فعلا قصد التقرب مما لم يشرع أصلا، ثم قام بعده إلى الصلاة المشروعة ولم يقصد فعله لأجل الصلاة ولا كان مظنة لأن يفهم منه انضمامه إليها، فلا يقدح في الصلاة، وإنما يرجع الذم فيه إلى العمل به على الانفراد. ومثله لو أراد القيام إلى العبادة ففعل عبادة مشروعة من غير قصد الانضمام ولا جعله عرضة لقصد انضمامه، فتلك العبادتان على أصالتهما، وكقول الرجل عند الذبح أو العتق اللهم منك وإليك على غير التزام ولا قصد الانضمام، وكقراءة القرآن في الطواف لا بقصد الطواف ولا على الالتزام، فكل عبادة هنا منفردة عن صاحبتها فلا حرج فيها. ماذا تفهم من هذه الأمثلة؟ الآن هذه عبادة من العبادات تتعلق بها عبادة أخرى، فهما عبادتان منفردتان، كل عبادة وقعت على وجهها الشرعي فلا إشكال فيه، أو أن عبادة يسبقها أمر عادي مثل ما ذكر في المثال الأول فهو منفرد عنها. أي نعم. لكن مثلا العبادتين لو أن المكلف جعلها متلازمتين فقال لا يصح الطواف إلا بقراءة القرآن، أدى إلى تغيير الشرع ولا هذا؟ ومن ثم هذا وجه من وجوه الابتداع. لكن إذا جعلهما عبادتين مستقلتين، كل عبادة صحيحة في ذاتها وليست شرطا للأخرى، لم يجعل قراءة القرآن شرط في الطواف، فالعبادة على وجهها الصحيح. هنا وعلى ذلك نقول لو فرضنا أن الدعاء بهيئة الاجتماع وقع من أئمة المساجد في بعض الأوقات للأمر يحدث من قحط أو خوف من ملم لأمر يحدث من قحط أو خوف من ملم لكان جائزا، لأنه على الشرط المذكور، إذ لم يقع ذلك على وجه يخاف منه مشروعية الانضمام، ولا كونه سنة تقام في الجماعات ويعلن به في المساجد كما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء الاستسقاء بهيئة الاجتماع وهو يخطب، وكما أنه دعا أيضا في غير أعقاب الصلوات على هيئة الاجتماع، لكن في الفرط وفي بعض الأحايين. الفرط يعني حينا بعد حين. هنا كسائر المستحبات التي لا يتربص بها وقتا بعينه وكيفية بعينها، لأنه الحالة هذه إذا كان في بعض الأحيان فقط ولأمر عارض قد يصبح وصفا ملازما للعبادة، ولا وقع بعض الأحيان دون بعض، يكون وقع بعض الأحيان دون بعض، فكأنه هذا يشبه الدعاء في الاستسقاء. المصنف يقول كأنه يشبه الدعاء في أي شيء؟ في صلاة الاستسقاء، الدعاء الجماعي في صلاة الاستسقاء، فيقول هو لا بأس بذلك، مع أنه كما أشار هنا أنه لم يرد. أشار هنا إلى أنه لم يرد، قال لم يقع ذلك منه، وكما أنه دعا أيضا في غير أعقاب الصلوات، وكما أنه دعا أيضا في غير أعقاب الصلوات على هيئة الاجتماع، أي في أعقاب الصلوات لم يدعو، هذا من باب التخريج. يعني كان المصنف يقول لو وقع أحيانا نادرة فلا يعتبر وصفا يلحق بالعبادة، لكن أيضا يمكن أن تقول أنت أيضا أنه لم يرد أصلا، لم يرد. هنا وخرج الطبري عن أبي سعيد مولى أسيد قال كان عمر رضي الله عنه إذا صلى العشاء أخرج الناس من المسجد فتخلف ليلة مع قوم يذكرون الله فأتى عليهم فعرفهم فألقى درته وجلس معهم فجعل يقول يا فلان ادعوا الله لنا يا فلان ادعوا الله لنا حتى صار الدعاء إلى غير فكانوا يقولون عمر فظ غليظ فلم أرى أحدا من الناس تلك الساعة أرق من عمر رضي الله عنه ولا ثكلى ولا أحد. وعن سلم العلوي قال قال رجل لأنس رضي الله عنه يوما يا أبا حمزة لو دعوت لنا بدعوات فقال اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة قال فأعادها مرارا ثلاثة فقال يا أبا حمزة لو دعوت فقال مثل ذلك لا يزيد عليه. فإذا كان الأمر على هذا فلا إنكار فيه حتى إذا دخل فيه أمر زائد صار الدعاء فيه بتلك الزيادة مخالفا للسنة. فقد جاء في دعاء الإنسان لغيره الكراهية عن السلف لا على حكم الأصالة بل بسبب ما ينضم إليه من الأمور المخرجة عن الأصل. ولنذكره هنا لاجتماع أطراف المسألة في التنبيه على الدعاء بهيئة الاجتماع بآثار الصلوات في الجماعات دائما. فخرج الطبري عن مدرك بن عمران. نعم بارك الله فيك. فهذه الصورة اللي ذكرها المصنف عن أبي سعيد مولى أسيد ولعله يقصد أسيد بن حضير والثاني عن سلم العلوي هذا ذكروا فيه ضعف قال ابن معين ضعيف. لكن المصنف هنا لماذا أورد هذين الأثرين هنا لماذا أورد هذين الأثرين تفضل. أحسنت يعني ذكر هذا على أن هذه الصور قد تقع سواء صح النقل بها أو لم يصح قد تقع من أحد المكلفين لكن ليست في صورة الدعاء المجتمع عليه الذي يلازم أعقاب الصلوات فيصير حينئذ وصفا لاحقا بالصلاة أو لا فيصير وصفا وهيئة لاحقة بالصلاة. إذا أعلنت في المساجد ظنها الناس أنها لاحقة بالصلاة ومن ثم كانت صورتها صورة الابتداع. لكن هذه الصور كأنه يريد أن يقول ليست على تخريجه السابق ليست وصفا ملازما للعبادة ليست وصفا ملازما للعبادة. أي نعم. فخرج الطبري عن مدرك بن عمران قال كتب رجل إلى عمر رضي الله عنه فادعوا الله لي فكتب إليه عمر إني لست بنبي ولكن إذا أقيمت الصلاة فاستغفر الله لذنبك. فإباءة عمر رضي الله عنه في هذا الموضع ليس من جهة أصل الدعاء ولكن من جهة أخرى وإلا تعارض كلامه مع ما تقدم فكأنه فهم من السائل أمرا زائدا على الدعاء فلذلك قال لست بنبي. ما الذي فهمه ما الأمر الزائد الذي فهمه يعني أنت إنسان يأتيك الآن فيقول لك ادعو لي فقد تستجيب له فيكون استجابتك صحيح وقد تنكر عليه ويكون إنكارك صحيح. فما الذي هنا استنكره عليه عمر ما الذي فهمه ما الأمر الزائد الذي فهمه من المكلف يعني فهم أن المكلف هذا يعتقد في عمر شيئا زائدا يعتقد مثلا أن دعاه مستجاب مثلا فهذا الاعتقاد أنكره عمر يعني كأنه يقول من أين لك أنا هل أنا نبي. وهذا أخذه المصنف من قوله قال لست بنبي يعني أنا لست مجاب الدعوة لست بنبي فمن أين لك أني مستجاب الدعوة يعني من أين لك هذه الخاصية التي جعلتها فيه. هذا من تواضعهم رضي الله عنه. وقد يأتي إنسان فيقول لواحد ادعو لي في بعض المواضع ويكون هذا له وجه. فإذا هنا ملاحظة الصور تختلف بعضها عن بعض خاصة في مثل الصور الدقيقة هذه تختلف. فقد يأتي إنسان لآخر لشيخ ويظن أن هذا الشيخ له خاصية معينة أو أن معلم القرآن هذا له خاصية معينة أو أن له مثلا أنه مستجاب الدعوة شيء من هذا فيعتقد فيه مثل هذا الاعتقاد. فلو أن الذي طلب منه أن يدعو إذا كان فقيها يعلمه ينكر عليه يقول يا أخي ادعو لنفسك فإن الله إن شاء الله يستجيب لك. أما أنا فمن أين ورد بخاطرك مثلا أو في تصرفك أو لسان حالك كأنني مستجاب الدعوة فينكر عليه من هذا الباب. وهذا الذي صنعه عمر مع السائل قال إني لست بنبي لكن وجهه التوجيه الصحيح قال إذا أقيمت الصلاة فاستغفر لذنبك أنه وقت لاستجابة الدعاء. نعم. فإباية عمر رضي الله عنه في هذا الموضع ليس من جهة أصل الدعاء ولكن من جهة أخرى وإلا تعارض كلامه مع ما تقدم فكأنه فهم من السائل أمرا زائدا على الدعاء فلذلك قال لست بنبي. ويدل من الأشياء أيضا الزائدة على الدعاء البعض الناس يسأل في ضعف وخور ولذلك سؤال المكلفين كما سيأتي معكم له أحوال والأصل فيه الكراهية لأن السؤال فيه مذلة إلا فيما ورد أنه واجب أو مستحب في مواضع معينة لكن مطلق السؤال في جميع الأوقات ليس مشروع لأن نفس السؤال فيه مذلة لأن تسأل مخلوق مثلك تسأل مخلوقا مثلك ولذلك كان السلف يكرهون ذلك إلا في مواضع. نعم. ويدلك على هذا ما روي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه لما قدم الشام أتاه رجل فقال استغفر لي فقال غفر الله لك ثم أتاه آخر فقال استغفر لي فقال لا غفر الله لك ولا لذاك أنبي أنا. فهذا فهم الآن أن في أمر زائد على الداء. ما هو الأمر الزائد؟ بدوا يغلون فيه يعني هذا قال له استغفر لي وراح للثاني قال اذهب لفلان خلي يستغفر لك فهو عرف ان الاول بلغ ايش بلغ من بلغ الثاني الذي اتى له ففهم فقال انت ارسلك فلان حتى استغفر لك فشدد عليه القول فشدد عليه القول. نعم. فهذا اوضح في انه فهم من السائل امرا زائدا وهو ان يعتقد فيه انه مثل النبي أو أنه وسيلة إلى أن يعتقد ذلك أو يعتقد أنه سنة تلزم أو أنه سنة أن سؤال المخلوقين الدعاء سنة ليس بسنة ليس بسنة ينجب لها كما يصنع كثير من الناس إذا قابل إنسان أو تجده يستضعف نفسه أمام الناس وكل ما قابل إنسان طلب منه أن يدعو له وقد يكون في السؤال شيء من التخبع أو نحو من ذلك وهذا لا يليق بالمكلف لا يليق بالإنسان. نعم. أو يجري في الناس مجرى السنن الملتزمة ونحوه عن زيد بن وهب أن رجلا قال لحذيفة رضي الله عنه استغفر لي فقال لا غفر الله لك ثم قال هذا يذهب إلى نسائه فيقول استغفر لي حذيفة أترضين أن أدعو الله أن تكون مثل حذيفة. فدل هذا على أنه وقع في قلبه أمر زائد يكون الدعاء له ذريعة حتى يخرج عن أصله لقوله بعدما دعا على الرجل هذا يذهب إلى نسائه فيقول كذا أي فيأتي نساؤه لمثلها ويشتهر الأمر حتى يتخذ سنة ويعتقد في حذيفة ما لا يدعيه هو لنفسه ولذلك يخرج المشروع عن كونه مشروعا ويؤدي إلى التشيع واعتقاد أكثر مما يحتاج إليه. إيه هذا الذي أنكره حذيفة يتبعه الناس في كل مكان ويشتهر أمره ويذهب الناس ويقول حذيفة يستغفر للناس ومعنى هذا لن يجتمع عليه إلا جازمين بأن دعاه مقبول هذا فيه نظر إن الله قد يقبل دعاء بعض الرجل يقبل بعض الدعاء ولا يقبل بعض الدعاء له أو يؤجل دعاءه أو شيئا من هذا ثم أيضا وإن كان صالحا فمن أين لك أن تعتقد فيه مثل هذا الاشتهار ولذلك كره حذيفة قال هذا يذهب إلى نسائه ثم ينتشر الأمر بين الناس فيبحثون عن حذيفة ويتكاثرون عليه في كل مكان وكل منهم ماذا يقول يقول استغفر لي ثم يعتقدون فيه أمرا زائلا ويترتب على هذا لو أن إنسان جاء فقال هل استغفار فلان لكم سنة لماذا تجتمعون عليه لو نصحهم ماذا سيقولون له سينكرون عليه ويتشيعون لمن؟ ايش معنى يتشيعون؟ يجتمعون ويتناصرون ويتشيعون لمن؟ لحذيفة. فيجتمع عليه الناس من دون فيجتمع عليه الناس من دون بقية أهل العلم، ويحدث في الناس أمر مستنكر. وكثيرا الذي وقع فيهم الغلو من هذا السبب، فالغلو في علي رضي الله عنه وتشيع الناس له، وإن كان علي ينكر ذلك رضي الله عنه ونهاهم عن هذا، وقس على ذلك من تشيع الناس له بمثل هذه الأسباب. فهو أنكر عليهم هذا الأمر، أنكر عليهم هذا الأمر. ومثله ما صنعه الرجل الصالح الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم عمر أنه إذا لقيه أن يستغفر له، أمره إذا لقيه أويس القرني قال يأتيكم رجل من أهل اليمن، ثم ذكر أويسا فقال فإن قدرت أن يستغفر لك فافعل. هذا فيه نص ولا ما فيه نص؟ هذا ما هو مثل حذيفة الآن، فيه نص، هذا فيه نص خاص وحي أن هذا الرجل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك هذا الرجل إذا قدرت أن يستغفر لك فافعل، أي فإن دعاءه لا يرد، الله يستجيب دعاءه. هذا إخبار وحي هذا. ومع ذلك ماذا صنع أويس؟ فر من الناس أو لا؟ فر من الناس حتى لا يعرفه أحد، حتى شدد على نفسه رضي الله عنه، ما يجد مكان يختفي، فصار يختفي في أماكن بعيدة عن الناس، فإن الناس يجتمعون عليه من المدن والأقطار والفياثي والقصار يطلبون ماذا؟ كل واحد يحب المغفر، هل سيجتمعون له؟ فإذا اجتمعوا له هل سيقفون عند هذا الحد ولا سيغلون فيه؟ وبعدين هذا فيه نص الآن، ما هو إذا غلوا فيما ليس في من لم يكن صالحا أو كان صالحا وليس هناك فيه نص. ولذلك رضي الله عنه قضى حياته أكثر حياته مختفي حتى لا يفتتن الناس به. أنا ما عنده مانع يجلس في وسط المدينة، لكن إذا جلس وسط المدينة ماذا يصنع؟ أو في مكة أو في العراق أو في الشام، فيظل الناس عند بيته بالليل والنهار يطلبون ماذا؟ ويمكن كل يوم يرجع، لأنه لا الإنسان لا يذنب، فيرجع من اليوم الثاني يطلب يستغفر، فيظل الناس عند بيتي يطلبون أن يستغفر لهم. فماذا صنع؟ تحملها في نفسه رحمه الله، وأصبح بعيدا عن أنظار الناس، وقضى حياته بهذه الصورة. هنا وذلك خوف الغلو والتشيع في مثل هذه المسائل. هنا وقد تبين هذا المعنى بحديث رواه ابن علية عن ابن عون قال جاء رجل إلى إبراهيم فقال يا أبا عمران ادع الله أن يشفيني، فكره ذلك إبراهيم وقطب وقال جاء رجل إلى حذيفة فقال ادع الله أن يغفر لي، فقال لا غفر الله لك، فتنحى الرجل فجلس، فلما كان بعد ذلك قال فأدخلك الله مدخل حذيفة أقد رضيت؟ الآن يأتي أحدكم الرجل كأنه قد أحصر شأنه. ثم ذكر إبراهيم السنة فرغب فيها وذكر ما أحدثه الناس فكرهه. هذه المسائل قد لا يراها الناس في بعض الأماكن أو شيء من هذا، لكن تكثر في مواطن كثيرة، وفي تلك الأوقات كثرت مثل هذه المسائل، فإن الاعتقاد في الصالحين قد ينتقل من مرحلة إلى مرحلة إلى أن يعتقد فيه ما ليس المشروع. والمثال المذكور هذا كالمثال الذي سبقه. نعم اقرأ بارك الله. وروى منصور عن إبراهيم قال كانوا يجتمعون فيتذاكرون فلا يقول بعضهم لبعض استغفر لنا. هذه عادة السلف، كانوا يجتمعون يتذاكرون القرآن يتذاكرون العلم، لكن لا يقول بعضهم لبعض دائما استغفر لي ادعو لي استغفر لي ادعو لي، لا يكثرون من هذا، ليس هذا من عادتهم. نعم. فتأملوا يا أولي الألباب ما ذكره العلماء من هذه الضمائم المنضمة إلى الدعاء، حتى كره الدعاء إذا انضم إليه ما لم يكن عليه سلف الأمة. فقس بعقلك ماذا كانوا يقولون في دعائنا اليوم بأثار الصلاة بل في كثير من المواطن، وانظروا إلى استنارة إبراهيم ترغيبه في السنة وكراهية ما أحدث الناس بعد تقرير ما تقدم. وهذه الآثار من تخريج الطبري في تهذيب الآثار له. وعلى هذا ينبني ما خرجه ابن وهب عن الحارث بن نبهان عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن ناسا من أهل الكوفة يقرؤون عليك السلام ويأمرونك أن تدعو لهم وتوصيهم، فقال اقرأوا عليهم السلام ومروهم أن يعطوا القرآن حقا، فإنه يحملهم أو يأخذ بهم على القصد والسهولة ويجنبهم الجور والحزون. ولم يذكر أنه دعا لهم، لم يذكر أنه دعا لهم، استجاب لهم في الأمر الأول، قال يأمرونك أن تدعو لهم وتوصيهم، فماذا صنع أبو الدرداء؟ ماذا صنع؟ أوصاهم وذكرهم بالقرآن والاستقامة عليه وإعطاء القرآن حقه، وذكر لهم ما يترتب على ذلك من فوائد العظيمة، وأن الله عز وجل يوفقهم فيه على القصد، أي التزام السنن الصحيح والصراط المستقيم، ويجنبهم الخشونة والشدة والجور، الحزونة معناها الشدة. ولم يدعو لهم، لم يستجب لطلبهم الآخر. والأصل في السؤال كما ذكر أهل العلم، أصل في السؤال الكراهة، لما تقول إنسان ادعو لي أو اصنع لي كذا أو افعل لي كذا، الأصل فيه الكراهة إلا فيما ورد في هذه الشريعة، سواء كان على وجه الإيجاب أو على وجه الاستحباب، وصور هذا كثيرة، ولذلك استثنى العلماء منه سؤال أهل العلم، مع أنه سؤال، لكن سؤال أهل العلم إما أن يكون واجبا فيما يجب عليك تعلمه، وإما أن يكون مستحبا فيما زاد عن ذلك. انتقل من سؤال العلم إلى سؤال المال، لأنك لا تسأل الناس مالا أو حاجة من حوائجك وتتعود كثرة السؤال، فإن السؤال فيه مذلة، إلا فيما ورد استثناءه في الشرع. ولذلك هؤلاء مثل الذين يسألون الناس في المساجد تجد عليهم المذلة ظاهرة، إلا النادر القليل، وقليل جدا، الذي له تحمل حمالة أو عليه دين وهو صادق، فإن هذا أباح الشرع له السؤال، وإلا فإن الأصل السؤال على وجه الكراهة، لأن فيه مذمة وفيه خضوع للمخلوقين وفيه افتقار. ومن أنواع السؤال سؤال غير الله قضاء الحاجات، هذا شرك، هذا عاد أخطره، وفيه المذلة الكبرى، يسأل الإنسان المخلوقين يقضون حوائجه، يجلبون ضرا له يجلبون نفعا له ويدفعون عنه ضرا، لأن مثل هذا الاعتقاد والسؤال من الكفر والشرك ومن أكبر الذنوب، لأنه من أقبح أحوال الإنسان أن يستدل لغيره. فالسؤال منه ما هو محرم، منه ما هو شرك أكبر، منه ما هو محرم وإن لم يكن شركا، ومنه ما هو مكروه. والأصل في السؤال أن فيه مذلة، فيستغني الإنسان إلا فيما شرع له، إما على وجه الإيجاب أو على وجه الندب. فكل هذا اللي يتعود في الأمثلة السابقة، إذا أكثر الناس من السؤال، فمن الجهة الأولى لم يؤذن لهم فيه في الشرع، ومن الجهة الثانية أيضا فيه معنى المذلة والافتقار إلى المخلوقين، فيه معنى المذلة والافتقار إلى المخلوقين. طبعا فيه أمر ثالث زائد، وهو في مثل الصور السابقة، ما هو الأمر الثالث في الأمثلة السابقة؟ اعتقاد أن هناك صنف من البشر ما خلقوا إلا ليجتمع الناس عليهم يتمسحون بهم ويتحصلون على بركاتهم ويطلبون دعاءهم، وهذا أيضا فيه أمر زائد، وهو التشيع لمثل هؤلاء وإعطاءهم منزلة لم يعطيهم الشارع إياه. وحتى لو ثبت أن إنسان أعطي هذه المنزلة، وهذا لم يثبت إلا لنبي، لكن قد يقول إنسان ثبت في مثل أويس القرني، فنقول نعم ثبت، لكن ما الذي صنع أويس من فقهه؟ لأنه فقيه، ما الذي صنع؟ بحث له عن مكان في جماهير الناس وجلس يترك يديه يقبلون يديه ورأسه، وليس له مهمة إلا أن يقول أنت غفر الله لك، اللهم اغفر لفلان ويدعو لفلان ويتبركون به، من فقهه تحمل عبء الانفراد عن الناس حتى لا يفتنهم ولا يفتتن بهم. فتستطيع أن تخرج مثل هذه الآثار مثل هذا البيان على ما ذكره المصنف رحمه الله. إيه نعم. وأما القسم الثاني وهو أن يصير العمل العادي أو غيره كالوصف للعمل المشروع، إلا أن الدليل على أن العمل المشروع لم يتصف في الشرع بذلك الوصف، فظاهر الأمر انقلاب العمل المشروع غير مشروع، ويبين ذلك من الأدلة عموم قوله عليه السلام: كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا العمل عند اتصافه بالوصف المذكور عمل ليس عليه أمره عليه الصلاة والسلام، فهو إذا رد كصلاة الفرض مثلا إذا صلاها القادر الصحيح قاعدة، أو سبح في موضع القراءة، أو قرأ في موضع التسبيح وما أشبه ذلك. وقد نهى عليه السلام عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر، ونهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وغروبها، فبالغ كثير من العلماء في تعميم النهي حتى عدوا صلاة الفرض في ذلك الوقت داخلا تحت النهي، فباشر النهي الصلاة لأجل اتصافها بأنها واقعة في زمان مخصوص، كما اعتبر فيها الزمان باتفاق في الفرض، فلا تصلي الظهر قبل الزوال، فلا تصلى الظهر قبل الزوال ولا المغرب قبل الغروب. على هذا لو صليت في غير وقتها ما حكمها؟ باطلة، فهي عبادة انضم إليها وصف كما ذكر المصنف هنا، يصير العمل العادي أو غيره كالوصف للعمل المشروع. فأنت ما تستطيع تقول لي صلاة ظهر وعصر، لكن ماذا تقول؟ تقول صلاة ظهر وعصر في غير وقتها. فهذا الوصف، هذا الوصف اتصف به العمل. إنسان صلى قبل الوقت، صلى الظهر قبل الوقت، هل تقول صلى الظهر ولا تضيف صلى الظهر قبل وقتها؟ قبل وقتها. هذا كلام المصنف هنا، أن يصير العمل العادي أو غيره كالوصف للعمل المشروع. فقبل الظهر هذا أو قبل العصر وصف ليس ملازم للعبادة، لكن المصنف لما أوقعه فيه صار العمل كما قال إن الدليل على أن العمل المشروع لم يتصف في الشرع بذلك الوصف، مثل ما ذكر أن الفرض الأصل فيه أن يصليه القادر، الركن الأول القيام مع القدرة، هذا وصف الشرعي. فإذا صلى قاعدا وهو قادر صلاته باطلة، مع أنه لم يحدث فيها شيئا. الصلاة ببقية أركانها كاملة، إلا أنه أخلاها على الوصف الأول وهو القيام، وأدخل عليها وصف آخر وهو القعود، مع أن وصف القعود ورد في كثير من العبادات، في النفل ورد وصف القعود، لكن لم يرد في الفرض. وكذلك بالنسبة للفرض ورد بالنسبة لمن؟ للعاجز، فورد وصف القعود بالنسبة للعاجز وبالنسبة للمتنفل، سواء كان قادرا أو غير قادر له أن يصلي جالسا. فإدخال هذا الوصف، انقاص هذا الوصف من العبادة، أدى إلى بطلانها. وكذلك الصلاة في وقت النهي لم يزد فيها شيئا ولم ينقص، الصلاة كاملة بأركانها شروطها واجباتها، لكن صلاها في وقت نهي عن الصلاة فيه، والنهي كما ذكر هنا يقتضي الفساد أو يقتضي البطلان. كم ذكر هنا من أوقات النهي؟ كم وقت ذكر هنا؟ 3 أو 4؟ ما هي؟ بعد صلاة الصبح وبعد صلاة، هذه أوقات نهي، وعند طلوع الشمس وعند غروبها، أي عند تضيفها الغروب، هذه كلها أوقات نهي، عند طلوع الشمس وعند غروبها وبعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر، باقي وقت خامس ما هو؟ الزوال. هذه الأوقات الخمسة قبل الزوال إذا كانت الشمس في كبد السماء، وبعد صلاة الفجر، وبعد ويقابلها بعد صلاة العصر، وعند طلوع الشمس ويقابلها عند غروب الشمس، هذه أوقات منهي عن الصلاة فيها. فإذا أوقع المكلف الصلاة في هذه الأوقات فإنه يوقعها كاملة بأركانها شروطها وسننها وواجباتها، ولم ينقص منها شيئا ولم يزد فيها شيئا. لكن لما باشرها في وقت النهي عنه كان في صلاته هذه أشك أنه يأتم هذه الصلاة على معنى النهي، لأنه منهي عنها وتبطل الصلاة عند القائلين بأن النهي يقتضي البطلان. طبعا لهذا حكم، ليس هذا المقام الإشارة إليها، لكن هذا حكم ذكر أهل العلم في هذا في في في موضع الكلام عن ما يتعلق بأوقات النهي. فالمقصود هنا ذكر هذه الأمثلة ليبين أن العبادة لما دخل عليها هنا وصف منهي عنه أنه أدى إلى إبطالها. هنا ونهى عليه الصلاة والسلام عن صيام الفطر والأضحى والاتفاق على بطلان الحج في أشهر في غير أشهر الحج. هنا إنسان عقد الإحرام في الحج قبل أشهر الحج أو بعد أشهر الحج، وإن أتى بصورة الحج كاملة لكنه أتى بعبادة في غير زمانها، وكذلك ما ورد في صيام الفطر وصيام الأضحى. نعم. فكل من تعبد الله تعالى بشيء من هذه العبادات الواقعة في غير أزمانها فقد تعبد ببدعة حقيقية لا إضافية، فلا جهة لها إلى المشروع، بل غلبت عليها جهة الابتداع، فلا ثواب فيها على ذلك التقدير. يعني هنا المصنف سيرجع إلى ما ذكره في الأول في الاعتراض الذي سبقه ويتضح الآن. قد يقول لك إنسان ما يتعلق بالبدعة الإضافية، البدعة الإضافية ما الذي تختلف به عن البدعة الحقيقية؟ الأصل في العمل مشروع ولحق به وصف غير مشروع، فمن أتى بها على ذلك وأدخل عليه الابتداع فتقول له أجر على العمل الأول، لا أجر له أجر على العمل المشروع، ولا أجر له على الابتداع الذي أدخله، أو تقول لا أجر له على العبادة كاملة الإضافية، هي أفسدها، أفسد العبادة فيما أدخل عليها من وصف فاسد. وكذلك الأمثلة السابقة تدخل في البدع الحقيقية كالإتيان بالحج في غير أشهر الحج، وهذا ظاهر أنه لا أجر له فيه. فالبدعة الإضافية وإن كان لها أصل لكن أفسدها بأي شيء؟ بإدخال الابتداع عليها، فتقول هي رد. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا يشمل الإضافية والحقيقية وإلا ما يشملهما؟ يشملهما. فالعمل الأول وإن كان له أصل لكن لما أدخل عليه الابتداع قلنا عمله رد لما ورد في الحديث، لأنه أحدث فيه سواء أحدث فيه على وجه البدعة الإضافية أو على البدعة الحقيقية. هنا فلو فرضنا قائلا يقول بصحة الصلاة الواقعة في وقت الكراهية أو صحة الصوم الواقع يوم العيد، فعلى فرض أن النهي راجع إلى أمر لم يصل للعبادة كالوصف، بل الأمر منفك منفرد حسب ما تبين بحول الله. هذا قال لو فرضنا. هنا لكنه منهي عن الصيام، والفقهاء متفقون عن النهي في هذا. نعم. ويدخل في هذا القسم ما جرى به العمل في بعض الناس، كالذي حكى القرافي عن العجم في اعتقاد كون صلاة الصبح يوم الجمعة 3 ركعات، فإن قراءة سورة السجدة لما التزمت فيها وحوفظ عليها اعتقدوا فيها الركنية فعدوها 1 ركعة ثالثة، فصارت السجدة إذن وصفا لازما وجزءا من صلاة صبح الجمعة، فوجب أن تبطل. وعلى هذا الترتيب ينبغي أن تجري العبادات المشروعة إذا خصت بأزمان مخصوصة بالرأي المجرد. نعم، ويناسب مثل هذه التفصيلات أن الطالب إذا قرأ في كتب الفقه ينزل كلام أهل العلم في منازله. فمثلا لو وجدت الإمام مالك وهو من أشد العلماء نهيا عن الابتداع، لو وجدته يكره السجدة مثلا فلابد تنزله على هذا الكلام. لا تقول مالك خالف السنة، ما يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة الفجر ويقرأ سورة السجدة في بعض الأحيان. مالك يعلم هذا، يعلم أن هذا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن يكرهه لآخرين لأنهم اعتقدوا أنها وصف لازم لصلاة الصبح لا بد منه. يصير الذي أنكره مالك ما هو اعتقادهم الفاسد فيه، حتى عدوها كأنها ركعة ثالثة. وهكذا كلامه في كما سبق معكم في إنكار مالك صيام الست، فما يقع في بالك أن الإمام مالك لا يعرف أن صيام الست سنة وأنه ورد، وإنما أنكر ذلك ومن أفتى به أيضا بالكراهة لقوم ألحقوا الستة برمضان، وهذا وجد في بعض الأعصار بعد أنهم لا يصلون العيد إلا في اليوم السابع من شوال. فمثل هذا أنت لو سمعت بهذا أنت تنكره. فينبغي لمن قرأ في كتب الفقهاء أن ينظر، إذا كان الإمام ينكر أمر ينظر لماذا أنكره، وقد يكون أنكره لوصف زائد ولم ينكره من حيث أصله من حيث كونه سنة، لكن نظر إلى أفعال المكلفين فرأوا أنهم زادوا في السنة، زادوا على السنة ما ليس منها فأنكر الزائد، فلا تفهم من هذا أنه ينكر الأصل. إيه نعم. مثل مسألة الدعاء، إذا جاءت الإنسان ينظر لرجل يكثر الحاجة والتضرع وسؤال الناس الدعاء فأنكر عليه، ما تفهم أن هذا ينكر أصل الدعاء؟ إيه نعم. وعلى هذا الترتيب ينبغي أن تجري العبادات المشروعة إذا خصت بأزمان مخصوصة بالرأي المجرد، من حيث فهمنا أن للزمان تلبسا بالأعمال على الجملة، فصيرورة ذلك الزائد وصفا للمزيد فيه مخرج له عن أصله، وذلك أن الصفة مع الموصوف من حيث هي صفة له لا تفارقه هي من جملته، وذلك لأننا نقول إن الصفة هي عين الموصوف إذا كانت لازمة له حقيقة أو اعتبارا، ولو فرضنا ارتفاعها عنه لارتفع الموصوف من حيث هو موصوف بها، كارتفاع الإنسان بارتفاع الناطق أو الضاحك، فإذا كانت الصفة الزائدة على المشروع على هذه النسبة صار المجموع منهما غير مشروع فارتفع اعتبار المشروع الأصلي. وهذا قصده بما سبق بأن الوصف الذي قد يزيده المكلف على العبادة يصبح ملتصقا بها ثابتا فيها يلحق بها كأنه جزء منها. هذا هو الابتداع، هذا هو الابتداع، وهذا يؤثر فيها، يؤثر عليها إما بإبطالها كما ذكر في الأوصاف السابقة. أي نعم. ومن أمثلة ذلك أيضا قراءة القرآن بالإدارة على صوت واحد، فإن تلك الهيئة زائدة على مشروعية القراءة، وكذلك الجهري الذي اعتاده أرباب الزوايا. وربما لطف اعتبار الصفة فيشك في بطلان المشروعية، كما وقع في العتبية عن مالك في مسألة الاعتماد في الصلاة لا يحرك رجليه. إيه نعم. مسألة قراءة القرآن بالإدارة على صوت واحد هذه لها صور، يعني قوم يجتمعون يقرؤون القراءة بالإدارة أي بالدور على صوت واحد، فإما أن يديرون الصورة بينهم فيقرؤونها بصوت واحد، وإما أن كل منهم يقرأ ويتم الذي بعده. فأي الصور يقصد المصنفون؟ بصوت واحد. أما إذا قرأ أحدهم ثم أتم الذي بعده هذا لا شيء يعني. في صورة ثالثة وهي أن يجتمع 30 رجل وكل منهم يقرأ جزء، الأول يقرأ جزء رقم واحد، والثاني الثاني، والثالث الثالث، والرابع الرابع، والثلاثين الثلاثين. يختمون القرآن في كم؟ في نصف ساعة، ويقولون ختمنا المصحف. هذه الصورة، فأي الصور يقصدها هنا المصنف؟ لعله يقصد هنا بالإدارة على صوت واحد. أي نعم، كما وقع في العتبية عن مالك في مسألة الاعتماد في الصلاة لا يحرك رجليه، وأن أول من أحدثه رجل قد عرف، قال وكان مسان أن يساء الثناء عليه، فقيل له أفعيب؟ قال قد عيب ذلك عليه، وهذا مكروه من الفعل. ولم يذكر فيها أن الصلاة باطلة، وذلك لضعف وصف الاعتماد أن يؤثر في الصلاة، ولطفه بالنسبة إلى كمال هيئتها. ولطفه بالنسبة إلى كمال هيئتها. وهكذا ينبغي أن يكون. يقول الأول الآن القراءة، قراءة القرآن بالإدارة بصوت واحد، أصبحت وصف ملازم كالصفة للموصوف، ولا لا؟ بالنسبة لهؤلاء الذين اجتمعوا وقرأوا القرآن بصوت واحد، أصبحت الصفة الزائدة هذه ملازمة للعمل ولا ما هي ملازمة؟ ملازمة للعمل. طبعا لو قال لك إنسان ما المحظور فيها إذن؟ لماذا كرهها مالك؟ لماذا؟ لأنها إضافة إلى صفة زائدة لم تشرع في قراءة القرآن، هذا واحد. الأمر الثاني أنها مبطلة لمقاصد القرآن، لأن إذا قرأ واحد وأنصت الباقون تحقق المقصود، وإذا قرأ كل منهم لنفسه تحقق المقصود، لكن أي مقصود يتحقق إذا قرأ كلهم بصوت واحد؟ فقال هي صفة زائدة. ولذلك إذا نظرت في كتب بعض أهل العلم ورأيت مالك أو غيره ينكر هذه الصورة. أما أنهم يقرؤون بالإدارة بمعنى أن إنسان يقرأ مثلا ثم يقرأ الذي يليه، هذا يقرأ 5 آيات ثم الثاني يقرأ 10 آيات ثم يقرأ الثالث 6 آيات، هذا لا شيء فيه. والذي أنكره هي الصورة التي يجتمعون فيها القراءة بصوت واحد. الصفة التي تلحق بالعبادة قد تكون واضحة، مثل المثال الذي ذكر في القراءة بالإدارة، قراءة القرآن بالإدارة، أو في المسائل السابقة مثل الصيام في يوم النهي أو الصلاة في وقت النهي. وقد تكون الصفة لاحقة بالعبادة على وجه ضعيف ليس ظاهرا فيها. هل هذه يكون أثرها كالأثر الأول أو أخف؟ يكون أخف، وهذا الذي قصده المصنف بقوله وربما لطف اعتبار الصفة أن تكون الصفة أخف، مثل هذه الصورة الغريبة التي ذكرها هنا، وهي أن يعتمد على رجليه لا يحرك واحدة منها في الصلاة. هذا قال عده مالك من الإحداث، عده مالك من الإحداث، يعني أشبه الوقفة العسكرية، يعني حط رجليه في الأرض ما يحركها إلى تمام الصلاة، وهي صورة غريبة. طبعا في صور مجاورة لها، المراوحة في الصلاة وردت فيها آثار أو لا؟ أن يراوح الرجل، ما معنى المراوحة؟ يعتمد مرة على هذه ومرة على هذه، هذا ورد فيه آثار. فإذا الذي أنكره مالك هنا يقول أول من أحدث هذه الصورة رجل يعتمد لا يحرك رجليه مطلقا، فكأنهم رأوا في هذا مخالفة لما ورد في الآثار في مسألة المراوحة، فعدوا هذا من البدع، فهي صفة لاحقة بالصلاة، لكن هذه الصفة ليست ظاهرة، ليست زائدة زيادة قوية في الصلاة، لأنها قد تلتبس بصور أخرى. قد إنسان يراوح في بعض الصلاة ويثبت قدمي في أكثر الصلاة كما هو العادة كما هو المعروف. ومن ثم يقول إن بعض الأوصاف تكون يعني أثرها أخف، ثم ذكر هذا المثال عند الإمام مالك. نعم. وهكذا ينبغي أن يكون النظر في المسألة بالنسبة إلى اتصاف العمل بما يؤثر فيه أو لا يؤثر فيه، فإذا غلب الوصف على العمل كان أقرب إلى الفساد، وإذا لم يغلب لم يكن أقرب وبقي في حكم النظر فيدخل هنا نظر الاحتياط للعبادة إذا صار العمل في الاعتبار من المتشابهات. نعم، يعني على هذا تعودون إلى تقسيم السابق، إما أن يكون العمل منفرد وليس لاحقا بالعبادة على وجه التعبد، وعرفتم المثال الذي ذكره، هذا لا إشكال لي. وإما أن يكون العمل ملتصق بالعبادة، العمل الزائد ملتصق بالعبادة، وهو كالوصف مع الموصوف، كالوصف مع الموصوف، وملتصق الالتصاق قوي كما ذكر هنا، بحيث يؤثر فيها أو يغلب عليها، فهذا يؤدي إلى إبطالها. وإما أن يكون الذي يلحق بها وصف كما ذكره ألطف، لا يؤثر في العبادة ولا يظهر ظهورا بينا فيها، فهذا يدخل في المتشابهات، هذا يدخل في المتشابهات، وكما ذكر يجب الاحتياط منه. هنا واعلموا أنه حيث قلنا إن العمل الزائد على المشروع يصير وصفا لها أو كالوصف، فإنما يعتبر بأحد أمور ثلاثة، إما بالقصد وإما بالعادة وإما بالشرع. أما بالقصد فظاهر بل هو أصل التشريع في المشروعات بالزيادة أو النقصان، وأما بالعادة فكالجهر والاجتماع في الذكر المشهور بين متصوفة الزمان، فإن بينه وبين الذكر المشروع بونا بعيدا، إذ هما كالمتضادين عادة. وكالذي حكى ابن وضاح عن الأعمش عن بعض أصحابه قال: مر عبد الله برجل يقص في المسجد على أصحابه وهو يقول: سبحوا عشرا وهللوا عشرا، فقال عبد الله: إنكم لأهدى من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أو أضل، بل هذه يعني أضل. وفي رواية عنه أن رجلا كان يجمع الناس فيقول: رحم الله من قال كذا وكذا مرة سبحان الله، قال فيقول القوم: ويقول رحم الله من قال كذا وكذا مرة الحمد لله، قال فيقول القوم، قال فمر بهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال لهم: هديتم لم يهدى نبيكم، وإنكم لتمسكون بذنب ضلالة. وذكر له أن ناسا. طيب، لعل نكتفي بهذا المقدار، ونكمل إن شاء الله الدرس القادم بمشيئة الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: إذا أراد جماعة من الشباب أن يقرأوا على شخص مريض، هل يجوز لهم أن يقرأوا آيات الرقية بصوت واحد؟ هذه ما يظهر لي فيها جواب، والله أعلم. يقول: ما معنى قول المصنف على صوت واحد؟ هذا سبق بيانه في الدرس. هنا يعني يقرؤون جميعا بصوت واحد. يقول: كثرة الأمراض هذه الأيام من المس والعين والسحر، إذا تبين لي هذا المرض فهل أتعالج من قبل شيخ يقرأ علي القرآن؟ هذا له حالات، إما أن يقرأ على نفسه ويصبر حتى يرفع الله عنه ضره، وإن لم يستطع وأراد أن يرقى بالقرآن فيقرأ عليه إنسان آخر، هذا أيضا له ذلك، لا بأس به، له ذلك حتى ينفعه الله عز وجل بالقرآن، والرقية كما هو معروف مشروعة. هنا يقول: هنا فإن قراءة القرآن والرقية قد شاعت وذاعت، أفلا تظن أن الناس يعتقدون في القراء شيئا؟ هذا وارد على يفعل، وترجيح، ومما يدل على هذا ترجيح بعض القراء على بعض، لكن إذا لم يكن الأمر ظاهرا بحيث يظهر اعتقادهم في فلان وفلان فهذا داخل في الرقية الشرعية. فعلى من احتاج على ذلك أن يتعلق بالله عز وجل وأن يعتبر هذه أسباب، وعلى من رقى الناس أن يتق الله عز وجل ويعلم إنما هو سبب، فلا يفتتن بنفسه ولا يفتن الناس. هذا أحد الإخوان يذكر الكلام على حديث حد الساحر ضربة بالسيف. يقول: الحديث ضعيف والصواب وقفه، رواه الترمذي والطبراني في الكبير والدار القطني وصححه ووافقه الذهبي والبيهقي، وضعفه ووافقه الذهبي والبيهقي. ثم قال أيضا: والحديث ضعفه الحافظ في الفتح الجزء العاشر صفحة 236، ورجح الذهبي في كتاب الكبائر وقفه لأنه موقوف، وهذا صحيح جزاه الله خير. والحديث ذكرته أنا في الدرس الماضي وقلت وفي الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام: حد الساحر ضربة بالسيف، وهو كما ذكر الأخ الفاضل بأنه لا يصح إلا موقوفا، لا يصح مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام. وممن صح وقفه عنه عن حفصة، ثبت عنها رضي الله عنها أنها قتلت جارية لها سحرتها، أيضا صح عن عمر رضي الله عنه قال: اقتلوا، أنه كتب لأهل الأمصار أن اقتلوا كل ساحر وساحرة. أي نعم. ومما يتعلق بهذا الموضع أيضا أن السحر هو الكفر، والأصل في هذا كما قال الله عز وجل: وإنما وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. أي نعم. وإن استعمل الضرر بدون بأدوية أو بأنواع معينة دون أن تصل إلى الكفر مثلا، فإنه أيضا يدخل في حكم القتل لأنه من الأذى، لأن السحر سبب قتل الساحر فيه على النوعين السابقين: إن كان كافرا قتل، وإن حصل الأذى أيضا بفعله فإنه أيضا يقتل. والصحيح قتله، الصحيح قتله أيضا وبدون استتابة كما ورد من فعل السلف رضي الله عنه. يقول: على العبارة التي أرادها المصنف: وربما لطف اعتبار الصفة فيشك. والقارئ إيش قرأ؟ من صاحب السؤال؟ وربما لطف اعتبار الصفة. اي نعم، اقرب الى مبنية على المجهول، اقرب ان تكون مبنية على المجهول. لطف اعتبار الصفة. جزاك الله خير. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، لا اله الا انت.